الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاهم بعد، فإن للمسافر إذا تم بالمقيم حالتان: الحالة الأولى إذا أدرك الركعة كاملة فهذا يجب في حقه إتمام الصلاة، وقد نقل غير واحد من العلم الإجماع على إتمام الصلاة كما جاء في صحيح مسلم من حيث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قيل له: ما بال المسافر إذا صلى وحده قصر وإذا صلى مع الجماعة أتم؟ قال: تلك هي السنة، أي سنة نبيكم عليه الصلاة والسلام. وكان عبد الله بن عباس كما رواه ابن المنذر في الأوسط يفتي بهذا، أن المسافر إذا صلى خلف المقيم لزمه الإتمام، وإذا صلى وحده قصر، ونقل غير واحد من العلم الإجماع على هذا. أما الحالة الثانية إذا ما أدرك يعني شيئا من الصلاة، قيل إذا جاء في التشهد مثلا هل يتم أم لا؟ على قولين لأهل العلم، والصحيح أنه يلزمه الإتمام لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: إنما اجعل الإمام ليتم به، فلا تختلفوا عليه. نعم.